الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على قائد قرة عين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، تعريف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. ومن أكبر الأسباب لإنشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلا النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم، هانت وطأتها وخفت مؤونتها، وكان تأمين العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها ومرارة صبرها. ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجرا لا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية والتوابع، رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طالت هم العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. ومن الأسباب الموجبة للسرور والزوال إلى الشيخ يمشي كلمة عن كل حال، ينبه الشيخ إلى أن من أسباب دفع الهم والغم والحزن الإكثار من ذكر الله، تذكر ربك بقلبك، تذكره بقلبك بما له من الأسماء والصفات، تذكره بلسانك تسبيحا وتهليلا وتكبيرا مع الفهم لمعانيها، تسبيحا تنزيها له حمدا له على محامده، تعظمه لا إله إلا الله، تذكر ربك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، سبح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الإنسان إذا يعني تراحمك يروح يتوضا ويصلي ويدعو ربه فيذهب عنه كثير، أما يجلس يفكر بما أصابه وعظم المشاكل خلاص تهجم عليه وتزيد مثل تزيد عنده الهموم. ومن أسباب شرح الصدر تذكر النعم أيضا، تذكر نعم الله، وهذا أيضا من فيه ذكر الله، يعني تفكيرك في نعم الله وتعدادها والتحدث بنعم الله عليك هو داخل في الذكر، لأنك تذكر ربك بإنعامه عليك، تذكره متحدثا شاكرا مثنيا على ربك بإنعامه وتفضله، فذكرك لا نوع من الشكر، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ثناء على المنعم، ويكون بالجوارح قياما بالخدمة والطاعة وهكذا. ومما يزيد في الشعور بالنعم أن تنظر إلى من دونك ومن فضلت عليه فتعظم النعمة في نفسك، الحمد لله. إن كان عندك يعني حالة مرضية فانظر إلى من دونك من ابتلي بالأمراض العصيبة، وإن كانك فقدت شيئا من يعني من بدنك مما تعرف فانظر إلى آخر، لو كان واحد مقطوع قطعت يده، انظر إلى الآخر قد قطعت أعضاؤه أصبح بلا أنواع. ما من حالة إلا وتجد يعني آخر. ثم من أعظم ما ينبغي الشعور بنعمة الإسلام التي تفوق كل نعمة، وقد فضل بها المسلم على أكثر الخلق، لكن لا على سبيل بل على وجه الشكر لله والتحدث. أهل الجنة يذكرون هذا، يقول عنه، يقول الله عنه: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. فأنت قل الحمد لله الذي هدانا للإسلام، اللهم فما هديتنا للإسلام ثبتنا عليه حتى نلقاك به. نعم يا عبد الرحمن. التوحيد الآن في برامج الأمور هذه يا شيخ في مستشفيات المملكة، برامج موجودة في مستشفيات المملكة، وش هي ما أدري والله شو. تقام المستشفيات البرامج هذه اسمها اليوغا، وتعطى لأهل السنة والجماعة. ما أدري ما أعرف. لا أنا طلعت لها يا شيخ، أنا ما أعرف وش قلت. برامج إيش برامج إيش برامج مثل الرياضية، وهي تسمى اليوغا، وتعطى توجه لأهل السنة والجماعة من صغار وكبار. وآخر ما وقفت عليه يوم الأربعاء الماضي. أقول لك أنا ما أدري التوصيف هذا، ما وصل، ما تصورته. يحتاج يفهم إبراهيم يقوله. حنا نفهم بعد. وشو؟ أقول حنا نفهم الله يحفظك. أنت تفهم بس أنا ما الآن ما أدري إيش تقول. سب يفهم إبراهيم. برامج برامج. يفهم إن شاء الله. تقول يفهم يعني تقول. كولا. القنوات الآن لها ب20-30 سنة اليوغا، اللي هو الجلوس مثل الصلاة يا شيخ مثل كذا، وياهم هو يجلسون أو هكذا يا شيخ. ما تروى ما يرى هذا ما يرى لحظة أنا يعتمد إنه ما يرى بس تريد الجلسة أن تقول هكذا وتجلس. والله ما يرى أفضل مني منك. كان ما يرى شيخ إذا يرى، لو ما يرى ما جلس عنده. لا هو يصرف لكم ما هو لي. صحيح. نعم. يصرف لكم. أنا. جزاك الله. لا نحتاج نفهم مقصود التركي، لكن الآن أقول يا عبد الرحمن خلاص آخر. طلب المستشفى يا شيخ وكلمته، طلب المستشفى واحد أبوه من علماء نجد، من قلب نجد، أبوه مقطع بدوي بدوي بعد. قال اطلع اطلع انت اطلع انت مندفع انت ما رجعنا الا انت صح بس اطلع ها الحين انت تقول الله يا اخي ان نأجل الموضوع هذا من حتى يدرس